بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعرف من خلاله كيف أن الباطل مهما بلغ من القوة والعتاد والإمكانيات لن يقدر على منع التغيير الذي أراد تبارك وتعالى. تكلمنا فيما مضى كيف لما كلف وكيف بدأ صلى الله عليه وسلم في إعداد جيل التغيير، وكيف لما جهر بدعوته ثاروا في وجهه لمنع هذا التغيير، وجربوا ونوعوا في الأساليب وفشلت كلها لأن رياح التغيير قد هبت ومن له طاقة بمنعها أو بوقفها. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن إغلاقة مكة وعن خروج النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن أرض جديدة وعن أناس جدد، عن رحلته إلى الطائف وكيف بدأ وكيف كان الاستقبال السيء وكيف كان في ردود الأفعال وكيف أخرجوه وكيف انتحى جانبا، وعلمنا كيف نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه، كيف نطلب منه المدد والعون والتوفيق والسداد والعفو والعافية، وكيف نوكل الأمر إليه بأن لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، ثم كيف أسلم عداس الذي عنده بقايا من دين عيسى الصحيح عليه السلام، وكيف جاء ملك الجبال بأمر الله تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: مرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين، أي على أهل مكة، لينتقم له وليرد له اعتباره صلى الله عليه وسلم. ولكنه الرحمة المهدى: لا لا، عسى أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله. ولما جن عليه الليل علمنا أن المؤمن عند الكرب وعند الشدائد والمحن لا ينسى الله عز وجل أبدا ولا ينسى ورده أبدا، وقام يتهجد ويصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فأكرم غاية الإكرام أن أرسل إليه نفر من الجن يستمعون القرآن، وكيف أسلموا على التو والفور، وكيف انطلقوا يشعرون بالمسؤولية وبالأمانة العظيمة، وأصبحوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى ينذرون قومهم ويبشرونهم بهذا الكتاب العظيم الذي أنزل من بعد موسى. نعم، إن العمل لهذا الدين قرين الانتماء إليه، من ساعة أن أسلموا انطلقوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. وانطلق في طريق عودته كما قلنا إلى مكة، ولما أوشك على دخولها خاف زيد: أتدخل عليهم بعد أن أخرجوك يا رسول الله؟ فقال تلك المقولة العظيمة التي تدل على إيمان عميق وعلى ثقة في الله تبارك وتعالى بلا حدود: يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. ودخل في جوار سيد من سادات قريش من الذين يبحثون عنه ليقتلوه، فدخل في جواره وإن الله ليحمي هذا الدين بالرجل الفاجر وأقوام لا خلاق لهم، فدخل فطاف بالبيت سبعا وصلى نعم عند المقام، وانطلق إلى بيته وقد أغلقت مكة تماما. ومن هنا نبدأ. أغلقت مكة فما عاد مستجيب، وكان الوضع مضطربا، وكان الموقف عصيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما على ما يجري وعلى ما يقابل به من ردود الأفعال. فكانت هذه الرحلة المباركة دون أن نعين لها موعدا محددا، لكن كانت بعد تلك الأحداث التي مرت بنا، رحلة الإسراء والمعراج، كانت رحلة عظيمة فيها من الدلائل والإشارات التربوية، فيها وفيها من الدروس والعبر ما لا يحصى عددا. كانت رحلة الإسراء والمعراج أولا للتخفيف عنه صلى الله عليه وسلم، وللتسلية عنه صلى الله عليه وسلم، ولبيان مكانته عند ربه سبحانه وتعالى وعند ملائكته وعند إخوانه من الأنبياء ومن المرسلين. نعم، كانت نقلة نوعية في الصراع بين الحق والباطل، بل قل بصراحة كانت مدرسة تربوية، مدرسة تربوية على طراز فريد ربي فيها صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، لأنها تصدق في كل تحركاته في هذه الرحلة وتوقن بما صح به الدليل السمعي عن هذه الرحلة. فكانت مدرسة وما زالت وهي مستمرة إلى قيام الساعة، نتعرف من خلالها على معان عظيمة كهذا المعنى الذي نحن بصدده: سنن التغيير، حقيقة الصراع بين الحق والباطل، أساليب الباطل كيف تواجه، كيف يكون الثبات، كل هذا كان من خلال معاني هذه الرحلة المباركة. نحن لسنا بصدد التفصيل فيها من أولها إلى آخرها، لكن سنجتزئ ونقتطع ما يوضح المعنى الذي شرعنا فيه في بداية هذه السلسلة كي نصل إلى هذا المعنى العظيم الذي نريد. فهذه الرحلة المباركة والتي يعني هي ثابتة عندنا بالدليل السمعي في القرآن وفي السنة، ويعني مما أجمع عليه أهل العلم، لا شك أنها كافية لنتعلم ونتربى بإذن الله تبارك وتعالى. ففي البداية نقول هذه الرحلة تشير أولا لمعنى عظيم مهم من أجمل المعاني التي يحتاجها دعاة التغيير في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى لتحقيق التغيير، حتى يستطيعوا فعلا تقوية اليقين في قلوبهم، وحتى يستطيعوا السير في هذا الطريق ويكونوا على تم الاستعداد للبذل والتضحية بالغالي والثمين. عظيم قدرة الله عز وجل وأثر هذا المعنى في نفوس المؤمنين، أنت حينما تثق في عظيم قدرته على نصرتك وعلى حفظك وعلى تمكينك وعلى دحر عدوك وعلى جعل مكره لا يحيق إلا به هو، هذا كله مما يثبتك على الطريق. فهذه الرحلة من أولها إلى آخرها تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. وخذ بعض الدلائل من خلال استعراض بعض محطات هذه الرحلة. انظر، الرحلة كانت بالروح وبالبدن، كانت في اليقظة لا في المنام، لعظيم بيان قدرة الله عز وجل. وإلا لو كانت في المنام كما يقول البعض، أنت الآن، أنت أيها المسكين تستطيع أن تذهب إلى الجنة وتدخل وترى ما في الجنة وترى النار وكيف يعذب أهلها فيها، وأنت راقد على سريرك. إذن وين العظيم القدرة وين المعنى الإيمان الراقي الذي يراد من هذه الرحلة؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تنزيه وتعظيم. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانه لتنزيه، لا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فهذه الرحلة في حد ذاتها كونها تكون بهذه الكيفية التي ثبتت في الدليل السمعي تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. انظر إلى دليل آخر أخذ من دار مهانة أو من الحجر في رواية أخرى، وأخذ وكانت حادثة شق الصدر الثانية، شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم. حادثة في ذاك الزمن البعيد، قد تقول الآن تجرى عمليات القلب المفتوح وما شبه ذلك إلى آخر المعاني، لكن انظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل. في ذاك الزمن في تلك الجاهلية يؤخذ ويفعل به هذا العمل العظيم، يشق صدره ويخرج قلبه ويغسل بماء زمزم، ثم يحشى بالحكمة والإيمان، ثم يوضع في مكانه. دليل على عظيم قدرة الله عز وجل، ودليل على عظيم فضل الله عز وجل عليه عليه الصلاة والسلام، لأهمية الحكمة والإيمان لمستوى هذه الرحلة، وكذلك لمستوى المرحلة المقبلة من الصراع مع الباطل. فمن غير الحكمة والإيمان لا قدرة لك على مواجهة الباطل. نعم، تعلم هذا المعنى، من غير الحكمة والإيمان لن تستطيع الثبات في وجه الباطل. فبالحكمة تتريث وتكون على تؤدة وعلى حلم وانضباط، وإلا فلو ضاعت الحكمة استدرجوك واستفزوك وأخرجوك إلى مواجهات مبكرة لا طاقة لك بها. فبالحكمة تحسن التصرف، تحسن القول والفعل، وتضع الأمور في نصابها كما ينبغي. ولقد أوتي من الحكمة الكثير عليه الصلاة والسلام، لكن حشي في هذه الرحلة كبيان وكدليل على أهمية الحكمة للمؤمن لحملة التغيير، حتى يستطيع الثبات في وجه الباطل ويغيره ويؤدي الرسالة التي من أجلها. نعم بعثوا، نعم مع الإيمان، مع تعميق معاني الإيمان في القلب تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى طاقة تدفعك. من غير طاقة كيف تسير، كيف تثبت، كيف تضحي بالغالي والثمين؟ لن تقدر. لكن مع قوة الإيمان بالله واليوم الآخر، مع الحكمة، تستطيع أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتستطيع أن يعني تميز بين خير الخيرين وشر الشرين والمصلحة والمفسدة، وهذا يعطي ثمر عظيمة لتحركاتك في أرض الواقع. هذا من عظيم قدرة الله عز وجل. ضف إلى هذا المعنى البراق الذي جاء به دابة عادية جدا، يعني هي فوق الحمار وأقل من البغل، منظر عجيب، أعطيت سرعة تفوق سرعة البرق كما يقولون، شيء عظيم جدا، يضع الحافر عند منتهى الطرف، عند منتهى البصر في قفزة واحدة. طيب ولماذا هذه الدابة العجيبة الغريبة؟ لبيان عظيم قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، لبيان آياته سبحانه وتعالى، حتى تعطي الثقة واليقين. أنت الآن وأنت تطالع هذه الرحلة وتسمع مني ومن غيري وتقرأ، المفروض أنك مصدق، والمفروض أنك موقن بهذه الرحلة وما تم فيها وما ثبت به الدليل. أين الأثر الآن عليك؟ هذا لابد أن يعطيك أثر عظيم، أنك أرقى من الباطل، أعظم من الباطل بكل إمكانياته، بكل عتاده، بكل صولاته وجولاته، أنت الأعلى، لأن معك الذي يقول شيء يكون فيكون. هذا المعنى كان مراد من هذه الرحلة، هذا كان ارتقاء بنبينا صلى الله عليه وسلم ليعلم هذا المعنى علم اليقين من خلال أشياء عملية يمارسها بنفسه ثم يعلمها لأصحابه، حتى يتقووا بعظيم قدرة الله على كل شيء، حتى لا يضعفوا ولا ينهزموا ولا يتأثروا نفسيا ولا يخافوا من قوة الباطل مهما بلغت ومهما علت. معنى مهم، معنى مراد. انطلق، وهذه الوقفة الثانية، بهذا البراق بقيادة جبريل الأمين إلى بيت المقدس، إلى الأرض المباركة التي الآن نحن نبكي ونسكب الدموع لما يجري حولها من إخوان القردة والخنازير، وكأننا مكتوف الأيدي، لا طاقة لنا ولا حول ولا قوة. انطلق البراق إلى ذاك المكان، كان بالإمكان أن تكون الرحلة من الحرم مباشرة المكي إلى السماء السابعة، لكن انظر إلى هذا الترتيب وإلى هذا التوجيه وإلى هذه المدرسة التربوية الإيمانية. إن كان قومك قد قلوك، وإن كان قومك قد أهنوك، وإن كان قومك قد حاربوك، وإن كان قومك يحاولون منع التغيير بشتى الطرق والأساليب، أنت ستستمر، وأنت سترتقي، وأنت ستتوسع، ودولتك وأمتك ستعلم تعلو ويصل ملكها إلى هذا المكان، مهد الرسالات والأنبياء جميعا، الأرض المباركة الأقصى، نعم الأرض المقدسة، ستصل يا محمد إلى هذا المكان. فلا عليك بمحاولات المنع تلك، لا بد أن تكون على يقينك ستجوزها، وسيصل ملك أمتك إلى هذا المكان العظيم لتنطلق إلى العالمية. نعم معنى عظيم جدا، معنى تربوي، انتقال نوعية. ليس الأمر على حدود قريش وعلى إغلاقة مكة، فالأمر أوسع من ذلك يا محمد. لابد أن ترتقي لهذا وتعد وتؤهل وتؤهل أصحابك أن الرسالة أعظم، لأن الله ما أرسل هذا الدين إلا لهذا الغرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فلا عليك، تعال إلى هذا المكان. انتقل إليه، ربط البراق، دخل إلى المسجد الأقصى، وكانت صلاة، وبعظيم قدرة الله أحيا له جميع الأنبياء والرسل. قد تقول كيف؟ إن الله على كل شيء قدير. جميعا وجدهم وكلهم ينتظر الصلاة، وأقيمت الصلاة، ووقف في أدب جم بين الصفوف، فإذا بجبريل الأمين يدفعه إلى الأمام ليصلي إماما بجميع الأنبياء والرسل. الله أكبر. إن كانوا قد جفوك، وإن كانوا قد أهنوك، وإن كانوا قد صدوك ويحاولون منعك، فلا عليك، هذه مكانتك عند الله عز وجل، فأنت أفضل الأنبياء والرسل. الله أكبر، إماما لجميع الأنبياء والرسل. انظر إلى هذا المعنى العظيم، يرفع الروح المعنوية عند نبينا عليه الصلاة والسلام، يبين عظيم مكانته بين أخوانه من الأنبياء ومن المرسلين. صلى بالجميع، نعم ركعتين كما ورد في آثار كثيرة قبل عروجه إلى السماء. إن هذا من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها كثيرا مرة أخرى. ولماذا المسجد الأقصى؟ وكان بالإمكان إلى السماء السابعة مباشرة من الحرم، من الحرم المكي مرة أخرى، لنتعلم أن هذا المكان انتقل وسحب البساط من تحت أقدام بني إسرائيل، وأعطي ميراثا لهذه الأمة المحمدية، هذه الأمة العظيمة. هذا المكان ميراث لك ولأمتك إلى قيام الساعة، فحافظوا عليه، واعلموا جيدا أنه يعتبر ويعد كما في السنن مقياسا لمدى قرب الناس من ربهم تبارك وتعالى. فهكذا تمهيد ليؤدي صلى الله عليه وسلم الأداء الأمثل، فيعد الأمة التي يليق بها أن تمسك بهذا المكان بعد قليل. وقد كان نجح في إعداد أمته في الجزيرة، ثم تحركت فطاحت بفارس وروم، وكان هذا المكان تحت أيديها انطلاق إلى العالمية. نعم نظرة فحص الآن ونحن نرى ما يجري حول الحرم الإبراهيمي، حول مسجد بلال، حول المسجد الأقصى في القدس كعاصمة، وكيف محاولات التهويد المستمرة. نحن ونحن نتذكر هذا الحدث نقول أين الأمة الآن؟ أين الأمة الآن وهذا الواقع المرير؟ وكيف ونحن لا شك أفضل من أولئك من إخوان القردة والخنازير، فكيف يعطى لهم هذا المكان الذي هو ميراث لأمتنا؟ نعم لقد جعل هذا المكان على مر العصور والأزمان مقياسا لمدى قربنا من الله تبارك وتعالى. انظر متى كانت الأمة منضبطة ومستقيمة كان معها، متى انحدرت وانتكست ووقع في بحور الشهوات والأهواء ضاع منها وسلط عليها من هم أرذل منها بكثير كإخوان القردة والخنازير. فمتى ترك الناس هذا المنهج كان مع أمثال هؤلاء، ومتى عادوا إلى المنهج أخذ من أولئك ووضعهم في مزابل التاريخ وكانت الأمة سائدة وقائدة. لذلك نقول يا من تبكون الآن على ما يجري حول الأرض المباركة وفي المسجد الأقصى، انظروا في أنفسكم، ما السبب الذي أوصلنا إلى هذا؟ ما السبب؟ إيش السبب الذي أوصل الأمة إلى هذه الحالة أنها اكتفت بالعواطف، بالشعارات، بالهتافات، بالمظاهرات، بالشجب، بالإدانة، بالاستنكار، وجلست تبكي واليهود يخططون وينتقلون خطوة بعد خطوة ونحن ننظر دون أن نحرك ساكنا كما ينبغي. لماذا؟ هذا من أثار ذنوبنا ومعاصينا، هذا من أثار بعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا. نعم بمثل هذه المعاني بالذنوب وبالمعاصي سلط علينا أولئك، ومكنوا من رقابنا ومن مقدساتنا، وصنعوا بنا ما لا يخفى عليكم. كيف يرفع عنا هذا حتى ترجعوا إلى دينكم؟ نعم إلا سلط عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن لابد أن نراجع ديننا، أن كنا نبكي على الأقصى وإن وإن كنا نبكي على الأرض المباركة وإن كنا نتألم مما يجري لإخواننا، لابد أن نبدأ جميعا بعود حميد إلى الله تبارك وتعالى، بتوبة صادقة ونصوح، باعتراف بما كان منا، ثم نبدأ بتغيير أنفسنا. لأن الله كما معنا في هذه السلسلة أخبرنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الواقع المرير لن يتغير إلا إذا تغيرت أنا وأنت، إلا إذا عدنا إلى الله أنا وأنت، إلا إذا اعترفنا أنا وأنت بذنوبنا وبمعاصينا أنها السبب فيما وقع لنا. إذا تحللنا وتخلصنا من العبء الكبير وعدنا إلى الله تبارك وتعالى، وبدأ كل منا بنفسه ثم بمن يعول، ثم تحرك لنا أمر المعروف وننهى عن المنكر، ندعو لدين الله تبارك وتعالى، عندها سيلقون في مزابل التاريخ، عندها سننتصر ونمكن بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم لا طاقة لهم بنا حينما نرجع إلى دين ربنا. لكن طالما نحن بعيدين عن دين الله لا شك أنهم يسلطون علينا ويصنعون بنا ما تطالعون وما تشاهدون. إذن إخواني لابد أن ننظر في هذه القضية بعين الاعتبار. كفانا تضيع وكفانا انخداع بالعواطف التي نسمعها وبالدموع التي نراها وبالشجب والإدانة والاستنكار دون إحداث تغيير حقيقي في أنفسنا حتى يحدث بنا التغيير الذي نرجوه ونتمناه والذي نتحدث فيه. إذن هذه القضية لابد أن تكون سبب في عود حميد إلى الله تبارك وتعالى من الآن دون تسويف ودون تأجيل. هكذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، مع أنه تأخر فتحه حتى زمن عمر رضي الله عنه وارضاه، لكن هذا يشير إلى معنى مهم. لماذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه مباشرة؟ لا، لابد من إعداد أمة، لابد من إعداد جيل، لابد من إعداد رجال، لابد من تأهيل أناس يستطيعون حمل راية التغيير حتى يصلوا لبيت المقدس. القضية لا تكون بهذه العشوائية وبهذه الصورة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من عبد الله عز وجل وأحسن من صلى وصام لم يقم بفتح بيت المقدس بنفسه، لكن كان مهتما بتكوين جيل، بتربية أمة حتى تستطيع الوصول إلى بيت المقدس. فنقول بصراحة دعوا عنكم كل هذا الذي ترونه، وعليكم بإعداد مثل هذا الجيل، بتربية مثل هذا الجيل، يعني تأهيل مثل هذا الجيل حتى يكون قادر. فلما اهتم عليه الصلاة والسلام كانت تلك الأجيال الفريدة بقيادة عمر قد توجهت وفتحت بيت المقدس في 15 من الهجرة النبوية المباركة في يوم مشهود. نعم، كان هذا معنى عظيم ينبغي أن يكون حاضرا لدينا جميعا. فلا نتعجل ولا نتألم فقط وتكون العواطف مجردة ثم سرعان ما نرجع لسيرتنا الأولى ونحن على معاصينا وعلى ذنوبنا وعلى بعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا. لن يحدث تغيير أبدا إلا إذا عددنا جيلا قادرا على أداء هذه المهمة العظيمة، كما عد عمر رضي الله عنه لما ذهب ليسلم مفاتح بيت المقدس وقابلوه بعيدا عن المدينة فقالوا البس كذا واركب كذا، لأن الناس خرجوا ينتظرونك ليروا من هذا أمير المؤمنين الذي صنع بفارس وروم صنع. فقال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، لقد كنا ذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم لقد كنا قوم، نعم يعني أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. نحن الآن على الإسلام والحمد لله، لا نكفر أحد إلا بالضوابط الشرعية، لكن هل نحن نترجم الإسلام؟ نطبق الإسلام؟ هل نحن فعلا يعني نطبق الإسلام في حياتنا على خاصة أنفسنا في بيوتاتنا؟ هل نحن من المستسلمين الخاضعين المنقادين لهذا الدين العظيم؟ هل نحن على استعداد الآن للبذل من أجل رفعته ومن أجل نصرته ومن أجل رفع رايته؟ عندنا استعداد لبذل المال والجهد والوقت والولد والنفس؟ إذا وصلنا لهذا المعنى سنصل إلى بيت المقدس كما وصل عمر من أقصر الطرق وبأقل الإمكانيات بفضل الله تبارك وتعالى. لكن طالما عندنا هذه المعاني موجودة لا شك أن الوصول صعب وليس من السهل، فلابد أن نرتقي إلى هذا المستوى. فرحلة الأسراء والمعراج إنما تذكرنا بقيمة الأرض المباركة وأنها انتقلت لمراثي هذه الأمة وأنها أمانة في أعناق جميع المسلمين. فمن كان على ذنب من الذنوب فهو سبب في ضياع المسجد الأقصى والأرض المباركة، ومن لم يعجل التوبة فهو سبب في تأخير عودة الأرض المباركة والمسجد الأقصى. قد تقول من أنا وماذا يعني أفعل؟ أنت لك دور ولك مكانة ولك قيمة، لا تحقر من نفسك. ليس عندنا معاشر المسلمين من ليس له دور، كلنا له دور، الصغير والكبير، المرأة والرجل، فلتبدأوا عباد الله من الآن إن كنتم محبين لهذا المكان معتقدينه من مقدساتنا التي ينبغي أن ننافح وندافع عنها، ابدأوا كل منكم بنفسه يعيد ترتيب أوراقه من جديد، يعيد ترتيب بيته من جديد، يعيد كيف يربي زوجته وأبنائه من جديد، يعيد نعم هذه المعاني الإيمانية في بيته ليكون بيتا مسلما، ليكون قادر على تخريج اللبنات الصالحة التي تؤدي دورها كما ينبغي. لا زال معنا في الرحلة الكثير والكثير من الدروس والعبر التي تدفعنا على طريق الإصلاح والتغيير، كيف نؤهل أنفسنا لأدائه على النحو الصحيح حتى نسهم بسهامة صحيحة في عودة أمتنا من جديد. فحتى ذلك اللقاء ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.